كان صلى الله عليه وسلم يأمر حسان بأن يرد على شعراء قريش، ويأمر ابن رواحة ويأمر كعب بن زهير، واستنشاده إياه فكثير. ومن طيب وأشياء كثيرة وحكايات أشياء كثيرة وحكايات، ويستحيل عقلا أن يكون سيدنا رسول الله في هذه البيئة المولعة بالشعر والمولعة بالبيان وهو يدير ظهره إلى هذا الشعر وإلى هذا البيان. يعني أنا بعتبر الشيخ عبد القاهر يعني كان رجلا فاضلا لما بين لنا هذه الأشياء، لأن المفروض كده، المفروض أن لم يكن في بني هاشم من لا ينشر الشعر إلا سيدنا رسول الله، فكل من حوله يقولون الشعر ويرون الشعر، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في أوقاتهم كلها حتى في جهادهم يتناشدون الشعر ويتذكرون الشعر، فكان هذا أمر لا شك فيه. الشيء اللي أنا محتاج إلى أن أبينه، هو أن وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمناه الشعر، هم العلماء ذكروا أن الله ما علمه الشعر كما أنه سبحانه وتعالى لم يعلمه الكتابة، لأنه لو كان يقرأ ويكتب لادعى من يدعي أن هذا الذي يتلوه عليهم هو من كتب الأولين، هم قالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، فلو كان يقرأ ويكتب. ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب، إذن خد بالك أنت بتقرأ بحق، إذن لارتبى مين؟ المبطلون، مش هيرتبى العقلاء، لأن العقلاء حين يسمعونه لا يتوهمون ولا يشكون في أنه من كلام البشر، وإنما المبطلون أعداء الدين هم الذين يثيرون الريض. كذلك لو كان شاعرا صلى الله عليه وسلم كعلي بن أبي طالب أو كغيره، وله ديوان شعر ومصحف نزل عليه من عند ربنا، أظن حتكون فرصة رائعة للكذابين والمبطلين، دل هم قالوا هو شاعر وقالوا هو ساحر وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه، فكيف لو كان شاعرا؟ لا لا لا قالوا إن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه من جنس هذا الديوان، مع أن هذا لا يقره عاقل، ولكن دايما الكتاب العزيز بينفي التهم التي يمكن أن يتهم بها أهل الباطل. الكتاب العزيز شفت إزاي؟ ينفي، وكذلك كان العلماء ينفون التهم. أنا قلت إيه؟ التي يمكن أن أهل الباطل، فكان أهل الباطل من الممكن أن يقولوا في ذلك هذا الشيء. يبقى من باب إغلاق باب الشبه المحتملة ما علمناه الشيء، هذا الشيء قاله وهو جيد جدا ومعقول جدا. لو تصورت ان سيدنا رسول الله ليه ديوان شعر لكعب بن عمه؟ اقول لك والله ده اهل الباطل يقولون حتى وديب. ولاحظ ان سلسله اهل الباطل مستمره، يعني الذي يقوله المبطلون في زماننا لو رجعت الى الوراء لوجدته قيل في الازمنه السابقه. فاهل الباطل ياخذ بعضهم عن بعض، سيقولون والله ده هو ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هو من قفا نفق بتاعت محمد، وهيكون فيه بقت قفا نفق، هيكون فيه قصيده ايه؟ ها؟ انت فاهم؟ وهيكون فيه بقت وربما دخلت الخضره خضره الشعر كده؟ الشعر هو هذا؟ هذا الشيء. الامر الثاني اللي انا مطمئن اليه اكثر مع اعتقادي ان هذا صواب، هو اكثر من سبب، منه هذا السبب، انه لو كان شاعرا لارتبى المبطلون، زي لو كنت تطلب من قبلهم الكتاب وما تخطب يمينك، شكرا يا شيخ، اذا لارتبى الايه؟ المبطلون. واضح واضح. اذا لارتبى المبطلون. الشيء الثاني هو ان الشعر يتنافى مع النبوات، مع النبوات. لماذا يا سيدي؟ قالوا اعذب الشعر اكذب. طب هل يمكن ان يقال في النبوات اتفق؟ فالنبي هل يمكن ان يكون من الطبقه التي تقول اكذب الكلام؟ ده الصدق شرط أساسي في كل الأنبياء، الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة شروط أساسية لكل الأنبياء. فكيف يقول شعرا من صفاته أن أعذبه أكذبه، والشعر يغني عن صدقه كذبه؟ لا يمكن لنبي أن يقول كلاما يغني عن صدقه كذب. والشعر أهواء، والنبوة أخبار وحقائق ودقائق، فخط الشعر خط الشعر وخط النبوة لا يلتقيان مطلقا، لا يلتقيان مطلقا. وهذا هو الموضوع. وده لا يمنع أن يكون محبا للشعر، هذا كله في أن ينشد الشعر. حتى الرفعي لما قال مثلا طب وليه ما كانش بينشد الشعر؟ سيدنا رسول الله كان لما يحتاج الى ان يقول بيتا كان يقول له قل يا ابا بكر، فابو بكر يعرف يقول، او هو يقول البيت وياتي في الشطر الثاني ويقدم ويؤخر فيختل الوزن، ويقدم فايه؟ فالرفعي بيقول طب ولماذا؟ ولماذا لم يعرف عنه انه انشد ابياتا من الشعر؟ اجاب الرفعي بأن الوزن والشعر له غواية، له غواية، ولو أنه حفظ وأنشد وتمثل وترنم بالشعر لا اجتذبه الشعر إلى دائرة. تفهم كلامي؟ الرفع يقول إيه؟ لو أنه أنشد وتغنى وترنم بالشعر لا استطاع الشعر أن يجتذبه إلى، فكان هذا قطعا لهذا الطريق. بتعجبني في حياة سيدنا رسول الله مواقف لطيفة وكريمة جدا جدا جدا. اقرالي يا ولد يا داود، ومن المحفوظ في ذلك حديث محمد بن مسلم الأنصاري. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى. موضوع الشعر أنا عاوز أنتهي منه، لأن دي مسائل أنت تقراها وتفهمها. أنا عاوز أدخل على القضايا الحقيقية، لأن الكتاب سخي سخاء غير عادي. الكتاب سخي سخاء، ومهما قرأت وأعدت وبدأت أنت بتجد عمق سبحان الله، بتجد أن إلهاما من الله لهذا الكاتب الجليل ليكون هذا الكتاب نعمة من نعم الله باقية في هذه الأمة. لأننا قلت لكم أن أنا قرأت زمان ونرسل لكم كده كلمة للشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب الرسالة. ذكر فيه ان العلماء ان بعض العلماء ان من نعم الله على ذنوب، يعني لا اشك في ان مالك من نعم الله على ذنوب، لا اشك في ان الشافعي من نعم الله على ذنوب، لا اشك في ان سيبويه من نعم الله على ذنوب. كل عالم من هؤلاء العلماء مائدته مصفوحة لنا نقرأ فيها ونستفيد ونستمتع، هو من عطاء الله لك ومن نعم الله لهذه الأمة. وشوية السفلة الذين يغبرون في وجوه الكملة دول موجودين في التاريخ كله. ها؟ وأنا قلت إيه؟ وشوية السفلة، بلاش أقول جماعة لأن كلمة جماعة كلمة شريفة. ها؟ شوية الايه؟ السفلة الذين يغبرون في وجوه الكملة رضوان الله عليهم، أنا لا يفزعني كلامهم لأنهم موجودين في التاريخ كله. يا سيدي عبد الله بن أبي كان يجلس في مجالس سيدنا المصطفى. استفهم كلامي؟ مين؟ كان التاريخ مليء بالشر، عنصر جاري في حياة الناس، ولكنه كان يزيد الناس اقتناعا بالحق وحرصا على الحق ومحاماة للحق. تقول انه كان اشبه بزمانهم ومش اشبه، انت حر فلسف زي ما انت عاوز، وما تقولش والله ان شوية السفالة، ان السفالة في زمن السفالة والنتانة في زمن النتانة، لا تستغرب قول زي ما انت عاوز. تقول السفالة في زمن السفالة والنتانة، لا قول ما انت عاوز، بس المهم ان ده لا يزعجك، لان هذه الشرذمة المنحطة التي لا قيمة لها موجودة على مر التاريخ، ومن فضل الله وجودها لأنها دائما تحمي أنوف أهل الحق، لأنها تحمي. إلا إذا كانت أنوف أهل الحق اصطلبت، إلا إذا كانت إيه؟ الله ساعات يسخر الله على أهل الحق شيطانا فيجدع أنوفهم، أحيانا يسلط الله شيطانا، فهذه قضية تانية. بس دي بتبقى مراحل تاريخية، ما بتطولش زمن ولا حاجة، ما بتطولش زمن ولا حاجة، لأن احنا توارثنا عن الناس أن دولة الظلم ساعة ودولة الحق إلى قيام. فدي أمور طبيعية جدا جدا، أمور طبيعية جدا جدا. فهذا شيء. اقرأ لي يا ولد يا داود بقت إيه ومن المحفوظ في ذلك. ومن المحفوظ في ذلك، أصلاً عجبتني الكلمة دي ليه يا أخي؟ سيدنا رسول الله سبحان الله لو لم يكن نبيا لكان إنسانا عظيما جدا. لو لم يكن لكان رائعا جدا. ليه بقى؟ الخلاصة هي علقمة بن حلافة كان فاجرا في كفره. من كان ايه في كان فاجرا في كفره، وكان ترك ديار العرب والمسلمين والتحق بقيصر اعداء الامه واعداء الدين واعداء التاريخ. وسيدنا رسول الله محب للشعر، محب الشعر كان يجري في يا سيدنا إيه احرار العرب يحفظون الشعر ويرونا، عبيد العرب يحفظون الشعر ويرونا، رجال العرب نساء العرب احرار اماء العرب، وهذا كان جاري في الدم، لانه هو جيل بيستعد لنزول الكلمة المعجزة، جيل أعده الله ليتلقى كلمة الله المعجزة. فكان سيدنا رسول الله يقول أحيانا لحسان أنشدنا شيئا من شعر الأعشى، لأن الأعشى ده خد بالك لو ادناه لواحد شيخ من مشايخنا الأجلاء. أنا قلت لكم على الأعشى، الأعشى ذكر واحدة اسمها سعاد كان مولعا بها أشد الولع، وذكر حديثه معها وأصاب وأفلح، واللغة عالية والبيان عالي عجيب، وألاعيب مع سعاد ألاعيب عجيبة، وكذا كذا كذا كذا كذا إلى آخره. وأنا فاكر اللي بدنا بقراها كانت في منتهى النشوة، كانت في إيه؟ فقيل له من سعد هذه يا أعشى؟ قال والله لا أدري، وإنما هو اسم ألقي في روحي. شفت إزاي؟ بعد ما عملت فينا العمال دي كلها يا سيدنا، والله ما أدري وإنما هو إيه. ولذلك أنا قلت النبوات في وادي والكلام ده في وادي تاني خالص. الشاعر إذا أقر بالذنب لا يعاقب، لا يؤخذ بإقراره، يقولون ما لا يفعلون. وكثير من الشعراء أقروا بالخمر في زمن عمر، عمر كان حاسما، كان حاسما، ولكنه لم يستطع أن يقيم الحد على واحد منه إلى آخر. فالمهم أن أنشده قصيدة للأعشى في هجاء علقمة بن علاسة الكافر الفاجر الذي ترك ديار الإسلام والتحق بقيصر. فلما فرغ سيدنا رسول الله قال له لا تعد تنشدني شعرا في هجاء علقمة. الله، زي سيدنا رسول الله انت بتنهانا عن راجل كافر وترك وفاجر و و و و قال لا لا، قيصر سأل عني أبا سفيان فحط من قدري. سأل عني فحط، وسأل علقمة فعصمه خلقه النبيل عن أن يحط من قدري. فسيدنا حسان قال له يا رسول الله من كان له عندك يد وجب عليه. فأنا أدهشني أن سيدنا رسول الله فجور علقمة وهجرة علقمة إلى أعداء الله وتحدي علقمة إلى دين الله لن ينسي رسول الله صلى الله عليه وسلم موقفا نبيلا لعقبه. أدهشني هذا جدا، أدهشني هذا جدا، أن فجور علقمة وعداء علقمة والتحاق علقمة بأعداء الدين كل هذا لن ينسي محمدا صلى الله عليه وسلم لحظة نبيلة كان فيها علقمة رجلا كريما نبيلا ضبط نفسه فلم يشأ أن يطلق لسانه في رجل

انت بتربي روح انسانيه، غذيها بهذا. القاعده لوحدها مش هتصنع انسان، انما المعرفه المحيطه بالقاعده هي التي تصنع الانسان. الشاهد الرائع هو الذي يصنع الانسان، الحديث عن المروءه هو الذي يصنع الانسان. احنا ليه ما بنقدرش نقدم الزاد الرائع لتلاميذنا وابنائنا في الاعدادي وفي الثانوي ونشيل عنهم الكتب شوف الخسرانين؟ يعني كان زمان فيه مجله جريده زمان واحنا في الابتدائي في عهد الملك، كان لها فيها مربع عنوانه رجال ومواقف، عنوانه ايه؟ كنا نبدا نقرا الكلام ده، رجل وموقف، ها رجل وموقف، تبدا تقرا يربيه يصنع منك راجل، يصنع منك راجل، يصنع منك راجل. يأبى تأبى رجولته أن يركبك شيطان، ها تأبى إيه؟ أن يركبك شيطان، تأبى رجولتك أن يخدعك كذاب. فهذا هو، لا تحمى الأوطان إلا بتربية أجيال على هذا المستوى الرائع، على هذا المستوى الرائع، مش تهريج، مش كلام فاضي، لا، إنسان صلب كالشجرة القوية يسقط وهو واقف. يلا. فقال محمد: كنا يوما عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لحسان بن ثابت: أنشدني قصيدة من شعر الجاهلية، فإن الله تعالى قد وضع عنا آثامها في شعرها ورواياتها. لاحظ لاحظ إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بيفتح لنا الباب، قال له أنشدني من شعر الجاهلية. هتقول والله ده شعر الجاهلية، أصل شعر الجاهلية مش مشكلته سموت إليها بعدما نام أهله. دي إحدى مشكلاتي، إنما فيه هجاء للأقوام وللقبائل، هجاء بشع جدا، قبيح جدا، هجاء قبيح جدا، وده أبشع ألف مرة من سموت إليها بعدما نام أهله، ينعل أبوه لأبوها. تفهم كلامي؟ في هجاء قبيح جدا للأقوام. فسيدنا رسول الله أراد أن يفتح الباب، فإن الله يا داود أو آثامه، ما تتحزقش بقى سيدنا وتعمل لي منك إنك أنت من أولئك الصالحين. سيدنا المصطفى سمع شعر الجاهلية، ما تتحزقش بقى سيدنا وتقول لي إحنا في بيت الله العتيق الشريف الذي يذكر بعد الحرمين الشريفين وهو الأزهر الشريف، إنك أنت يا سيدنا الشيخ بتغرينا بعثمت إليها بعد ما نباه. ما تتحزلقش يا سيدنا، فتح مخك كويس، فتح مخك كويس. واللي أغراك بسموت إليها ما بيقولكش أنت احفظها عشان تسمو إليها، وإنما احفظها عشان عبارة سموت إليها بعدما نام أهلها. سمو حباب الماء بيعلمك إن المصدر اللي هو سموه قد يفصل بينه، فصحة وبيان، فصحة وبيان. فإذا أنت لم تفطن إلى ما فيه من فصاحة وبلاغة وبراعة وبيان وتصلبت عند سموت إليها بعدما نبأها، روح في 60 ده مالكش قيمة. العلم بيقرأه الناس جميعا ثم يصفو عند النفوس الصفيحة ويعلو عند النفوس العالية ويرتقي مع النفوس الراقية. إنما هو زي سمعت من شيخ من زمن وما قرأتهاش في الكتب، ها؟ إنما وأنا طالب بامتحن لقيت أستاذ بيصحح ولا في حصة الامتحان، ولقيت إن ورقة الإجابة مكفولة كده الاسم مكتوب عليه ومختوم ومش اسمه، ولا في دماغي بقت ان اساتذه الجامعه دول ملائكه يمشون على الارض مجنونا. ده فين كلامي؟ طب اقول له انت ليه الكنترول بيعمل كده وانتوا كذا كذا كذا؟ قال لي احنا كذا كذا عشان يقول دول انتوا علماء. قال لي العلم كالماء يزيد الحلوة ويزيد. حفظتها من يوم ان العلم كالماء يزيد الحلوة ويزيد المرة مرات. يلا انت يلا كمل. أنشده قصيدة للأعشى هجا بها علقمة بن علاثة. علقم ما أنت إلى عامر الناقد الأوتار والواتر. الناقد الأوتار والواتر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان لا تعد تنشدني هذه القصيدة بعد مجلسك هذا. نعم. فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك مقيم عند قيصر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حسان أشكر الناس للناس أشكرهم لله تعالى، وإن قيصر سأل أبا سفيان بن حرب عني فتناول مني، وسفيان آخر فشعث مني، وإنه سأل هذا عني فأحسن القول. فشكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص انتهينا، انتهينا من هذا، انتهينا من هذا. وسيدنا رسول الله كان يقول: أجيتك يا فلانة، وروى الزبير ابن بكار. وروى الزبير بن بكار قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة: يا أيها الرجل. شفت ازاي؟ يعني أصل الشعر كان ينشد في الترقاة، طعام يوم الأذن في صباحها ومسائها وفي وقتها كله. تسمع الشعر العام، تسمع الشعر العام. يلا. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر رضي الله عنه برجل يقول في بعض أزقة مكة: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ شوف بالك معاك المحول، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ بآل عبد الدار. وعبد الدار دول اثنين هم أولاد قصي. قصي ولد ولدين، ولد عبد الدار وكان الأكبر، وولد عبد مناف وكان الأصغر. ورأى نبوغا في عبد مناف وقصورا في عبد الدار، فاشترط عليهم شروط أن يقدموا عبد الدار وأن كذا كذا كذا، وجعل مفاتيح الكعبة مع عبد الدار ولا تزال مع أولاده إلى اليوم. فعبد الدار وعبد مناف شقيقان. عبد مناف كانوا يقولون ولد عبد مناف هم عز العرب، لأنهم مين؟ بنو هاشم وبنو نوفل وبنو المطلب وبنو عبد الشمس اللي هم بنو أمية. فكان بنو أمية مع بني هاشم مع بني المطلب اللي هم منهم سيدنا الإمام الشافعي مع بني نوفل، دولت أبناء رجل واحد عبد مناف. وكانوا يخرجون للحرب معا. ده اللي هم مين؟ أنا ذكرت هذا عشان أبين لك اللحمة الأكيدة التي كانت بين بني هاشم وبين بني أمية. اللحمة الأكيدة التي كانت بين بني هاشم وبني أمية. فسيدنا رسول الله لما سمع الشعر يقول: يا أيها الرجل المحول رحله، هلا نزلت بآل عبد الدار؟ ماذا قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر هكذا قال الشاعر. أيوه، شفت إزاي؟ يحفظ الشعر. يحفظه عليه السلام. هكذا قال الشاعر. قال لا يا رسول الله، ولكنه قال يا أيها الرجل المحول رحله، هل لا سألت عن آل عبد مناف؟ قلت إزاي؟ قلت المسألة. سيدنا رسول الله سمع الشاعر يغير ما قيل ويحول المديح من بني عبد مناف إلى بني عبد مناف، وهم شقيقات عبد الدار وعبد مناف شقيقات. فقال يا أبا بكر هل سمعت أنت فهمت المسألة؟ المسألة ليست بحاجة إلى شرح ولا إلى غير. اقرا لي واما ارتياحه للشعر اللي بعدها على طول 19. واما ارتياحه صلى الله عليه وسلم للشعر واستحسانه له فقد جاء في الخبر من وجوه، من ذلك حديث النابغة الجعدي قال انشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولي بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وانا لنرجو فوق ذلك مظهرا. يا سلام يا سلام يا سلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأين المظهر يا أبا ليث؟ يا صدنت يعني سيدنا رسول الله يعني اهتم بهذا البيت. ده راجل بيقول بلغنا السماء مجدنا وإنا لنرجو، يعني واحد بيستعرض نفسه ويستعرض آبائه ويستعرض كذا كذا. لا المسألة ليست كذلك، إنما المسألة فيها إحساس الإنسان بالسمو. أيوه، وإنت إذا خبطت دماغ اللي عنده إحساس بالسمو تبقى أنت بتطهر الأرض من قوتها التي تحميها وتسهل السبيل إلى عدوها. إذا أنت أفنيت العرانين والذرى كما مرة ذات رمتك الليالي من يد الخامر الذكري. أي شخص يضطهد الكرام الكبار الأحرار أهل الباء والإيباء يبدأ بيدمر، لأن الأرض لا يحميها عصابة الأندال ولا تحميها عصابة المنافقين، وإنما يحميها أهل البأ والإباء، وإنما يحميها أهل الإيه؟ البأ. فلما النابغة يقول بلغنا السماء في هذا المعنى، في هذا المعنى فيش واحد يعيش في داخله إحساس بهذا المعنى ثم يسلم الأرض لأعدائه. لا، الإحساس ده ما دام موجود يبقى يا أموت يا أطهرها، يبقى إيه؟ يا أموت يا أطهرها. إنما اللي أنت هتكسر أنفه ده مش حساب للحاجة، خلاص انتهينا. يلا صلى الله عليه وسلم أين المظهر يا أبا ليلى؟ فقلت الجنة الجنة الله. يا رسول الله. الله الله. قال أجل أجل أجل إن شاء الله. ثم قال أنشدني فأنشدته من قولي ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. الله ولا الله. ثاني ثاني ثاني ثاني. ولا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدرا. أنت فاهمين معنى البيت؟ لا خير في حلم إذا لم تكن له بوادر. ايوه تحمي صفوه ان يكدر. يلا. فلا خير في جهل اذا لم حليم اذا ما اورد الامر اصدر. تمام تمام خلاص. فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجد لا يفقد الله فاك. قال الراوي فنظرت خلاص. وبعد كده حديث كعب بن زهير وبنت سعاد كلام سهل جدا. ايوه وما علمناه الشعر وما ينبغي له والتعلق بأحوال الشعراء. الكلام ده سهل، أنا مش عاوز أضيع وقت فيه. وأما زهدهم في النحو صفحة 28 يا ولد فقرة 23. وأما زهدهم خلاص الكلام تحت يعني سهل. في الكلام وأما زهدهم في النحو الكلام أنفس من النفاس. في الكلام إيش؟ أنفس لا تستطيع أنت وحدك أن تفهمه. فلا تستطيع أنت أن تفهمه. يلا وأما زهدهم في النحو واحتقارهم له وإصغارهم أمره وتهاونهم طبعا من أعجب ما يمكن يعني ما فيك يزايد في النحو ويحتكره إلا واحد جاهل وجه. بس الشيخ عبد القاهر كل ما يحب الكتاب والسنة بيبين فساد القول فيه حماية للكتاب والسنة. إنما التزيد في النحو ده ولاحظ أنا أن دايما مخارق اليوم هي بنت مخارق الأمس. مخارق هي بنت إيه؟ يعني أنت مثلا تجد في هذا من بعد زمن الاستعمار الحملة الشديدة كانت في زمن الاستعمار على النحو. ها الايه؟ كمان مرة ها؟ حتى إن كاتبا كبيرا أحيانا الحملة المستعرة بتأخذ عقل ولب الكبار. الحملة المستعرة تأخذ ايه؟ كاتب كبير زي أحمد أمين رحمه الله كتب مقالة بعنوان آفة اللغة في هذا النحو. أيوة آفة ايه؟ هذا النحو. وهذا من النحو ممكن زي اللي هو الامتداد الامتداد بالجمع بالقاف. زكي مبارك رحمه الله رد عليه بعنوان قريب من هذا يعني. قال له الآفة مش في النحو، الآفة انت حاجة زي كده يعني، حاجة زي كده. فكان في يعني ناس كبار ترد على هذه الأشياء. فخلاصة ما قيل في النحو إن صحيح النحو فيه جزء غامض وزائد والنحاة طرف فكر عاشور ووضعوا تدريبات لطلاب النحو تدريبات غامضة جدا وعجيبة جدا جدا. عبد القادر يقول إذا كنت أنت تريد هذا الجزء الغامض والجزء الذي لا تدعو إليه ضرورة والجزء الذي هو من التدريبات، وفي كتب اسمها الأحاج النحوية، اسمها ليه؟ الأحاج النحوية. أنا معك يعني أنا أقبل منك الاعتراض عليها. أنا مش معترض عليها. عبد القاهر لا يعترض عليها لأنه هو نحوي من الرأس إلى القدم، ولكنه مع أنه لا يعترض عليها لا يعترض على من يعترض عليه. كويس جدا جدا. مع انه لا يعترض وهكذا. ودي الخلاصه ودي خلاصه فاقرا لي شويه كده في الاول كده 93 23. واما زهدهم في النحو واحتقارهم له واصغارهم امره وتهاونهم به فصنيعهم في ذلك أشنع من صنيعهم في الذي تقدم. نعم. وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه. واضح. الشعر الجاهلي صد عن معرفة إعجاز. التزهيد في النحو صد عن معرفة إيه؟ معاني. لا ما هو نكتب لا معاني. معاني. لأن الإعراب فرع المعنى. وإذا لم تعرف بالآيات وتعرف أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا حال وهذا زمان وهذا مكان، ده مش كلام لعب عيال، ده شرح للمعاني والمقاصد. ليس في الكتاب فقط وإنما في الشعر أيضا، وإنما في الشعر أيضا. أنت فاهم كلامي؟ شفت بقى جريرة الحمل على النحر، جريرة الحمل على النحر. عد تاني يا داود. وصريعهم في ذلك أشنع من صريعهم في الذي تقدم، وأشبه بأن يكون صدا عن كتاب الله وعن معرفة معانيه. ذاك لأنهم لا يجدون بدا من أن يعترفوا بالحاجة إليه فيه. نعم. إذ كان قد علم أن الألفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها. طيب قيل لهم خبرونا بقى عما زعموا، قيل لهم خبرونا عما زعموا أنه فضول قول وعويص لا يعود بطائل. أيوه أيوه. فإن بدأوا فذكروا مسائل التصريف التي يضعها النحويون للرياضة. أيوه. لضرب من تمكين المقاييس في النفوس. كقولهم كيف تبنى كيف تبني من كذا كذا. أيوه. وقولهم ما وزن كذا. وتتبعهم في ذلك الألفاظ الوحشية كقولهم ما وزن عزويت وما وزن أرزواء الرنان. أيوه اتفق بالك عبد القادر، ده عراف، ده بابه، عراف ده بابه. ها والله إذا كنتم تريدون التزهيد في هذا فلا أعترض عليكم. قلنا لهم، قلنا لهم أما هذا الجنس فلسنا نعيبكم إن لم تنظروا فيه ولم تعنوا به. نعم. فليس يهمنا أمره. فقولوا فيه ما شئتم وضعوه حيث أردتم. أيوة. فإن تركوا ذلك وتجاوزوه إلى الكلام هتمشوا أنتم بقى وخلاص واتفاق وتخلصون الله يرضى عنكم خلاص. ها هدي فقرة 25 ثم إنا بس ثم إنا وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها. طبعا طبعا أنا لما بقرأ هذا الكلام بأهتم به جدا جدا جدا، لأن عبد القاهر الذي ترك لنا هذا التراث الذي تزول الراسيات ولا تزول، الذي ترك لنا هذا التراث الذي تزول، كان يعيش في زمان هو أفضل من زماننا أقل من زماننا، دي قضية ما لكش علاقة به، إنما كان يعيش في زمان هو في داخله يرفضه، يرفضه هو في داخله يرفضه. شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ يعني انت لا تعتذر عن عجزك بزمانك. عبد القادر يقول لنا هذا في درسنا هذا، لا تعتذروا عن خيبة أملكم بزمانكم، لأن الإنجازات العلمية العالية والرائعة أنجزها أصحابها في زمان إن كان في نظركم غير صعب فقد كان صعبا في نفوسه. ربما ربما ربما لو قسنا زماننا بزمانه لكان زمانه خيرا من زماننا، ولكنه كان مع هذا عنده زمانا غير كريم، وأنه عاش ما عاش في زمان كان يتمنى أن يكون زمانه زمانا أفضل، وكتب ما كتب إلى آخره. فأنا بتعجبني هذه الشكوى لأنها بتقول لي لغة تانية، تقول لي يا سيدنا ما تلقيش التبعة تبعت خيرتك، تبعت عجزك، لا تلقيها على زمانك، لا تلقيها، ده طريقة العجزة الذين يريدون إخلاء أنفسهم من المسؤولية، لأن الكرام الكبار غرسوا في الأرض علما هو أثبت عليها من رواسيها. أنا قلت إيه؟ غرسوا في الأرض علما هو إيه؟ في زمان كانوا يرفضونه. إيه رأيك؟ ثم إنا وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها وتحويل الأشياء عن حالاتها. شفت الإيجاز في الوصف، في زمان هو ما عليه من إحالة الأمور عن جهاتها، دي كلمة صعبة جدا. يعني أن القرار الأهم في يد الإنسان غير الأهم، الحالة على ذاته، وأن الأمور العظام أصبحت تصرفها أياد غير عظيمة، وأن الكفاءات الرائعة مغيبة، والنصابين مليين الساحة. تفهم كلام؟ أنت عشت هذا الزمن يا شيخ أبو خير؟ ده احنا ظننا ان ما عاشوش قبل احنا. لا، انتم واهمون، لان كل الازمنة فيها نخد من اصحابها لها، ولكن هذا لا يعني مطلقا انه يؤخر ذو الخطوات الحاسمة في تاريخ الفكر الإنساني من أن تخطو هذه الخطوات الحاسمة. فنظف الذاكرة من الوهم الكاذب الذي تلقي فيه التبعة على زمانك، ولا تلقي فيه التبعة على نفسك. جملة أجل عندي من كل الدرس اللي أنا قرأت، لأنها بترجعني أنا لحقيقة تانية، ليست هي مسألة الشعر، وليست هي مسألة النحو، وإنما هي أنا مع الزمن. لا تنظر إلى زمانك وتيأس. لا، عليك أن تنجز أجل الأعمال في أسوأ الأزمان. شفت إزاي؟ عليك ايه؟ هو هذا، لأن أسوأ الأزمان لن تتغير إلا إذا أنجزتم فيها أحسن الأعمال، ولأن الزمن السيء لو جعلكم سيئين يبقى هيستمر السوء، زمن سيء وناس سيئين ومركب السوء تستمر، ولكن قطع نياط الزمن السيء هو بأن تنجزوا فيه أعمالا كريمة. شفت ازاي؟ شفت الفلسفة؟ شفت الشيخ اللي بيقول للنحو والشعر، بيقول لي ازاي في حياة الجماعة، وأن مغضك وأن رؤيتك لمساخر الزمان الذي أنت فيه لا تواجه فساد زمانك بالبكاء ولا بالنواح، وإنما واجه فساد زمانك بإنجاز العمل الأجل. شفت ازاي؟ لأنه لن يغيره إلا، شفت ازاي؟ شفت التفكير؟ شفت دي بقول لك انا عندي اهم من حكايه الشعر ومن حكايه النحو، لانها بتقول لك ما تنامش وتضحك على نفسك وتضحك على دجلك وتقول والله اصل الظروف لم تساعد. اصنع الظرف المساعد في قلب الظرف غير المساعد. مهمتك وانت مصر على ان تكون شيئا أن تصنع الظرف المناسب من قلب الظرف غير المناسب، وإلا تبقى أنت إنسان ضعيف لا قيمة لك. أكلتك الأيام كما تأكل الأشياء الهشة التي لا قيمة لها. كما إيه؟ أنت فاهم حاجة؟ شفت الفكرة إزاي؟ اقرأ يا جماعة خلاص بتطلع عليها كده؟ مش حاجة ضربة أكثر من هذا؟ مش حاجة ضربة أكثر من هذا؟ يلا. ثم إنا وإن كنا في زمان هو على ما هو عليه من إحالة الأمور عن جهاتها وتحويل الأشياء عن حالاتها ونقل النفوس عن طباعها. ده مصيبة تانية. نقل النفوس عن طباعها يعني إيه؟ يعني أصبح الخير مكانه شر. الفطرة الإنسانية المستقيمة تغيرت، أصبح الفساد إصلاحا، أصبح الخراب إنجازا، أصبحت الهزيمة انتصارا، أصبح الغم فرجا. أنت فاهم كمان؟ التحويل عن طباعه، هذا هو معناه، هذا هو معناه. فأنت ما تعيش تبكي على الأطلال. ها؟ اللي بكوا على الأطلال ماتوا وبقيت الأطلال أطلالا. دموع البكاء على الأطلال لم يحيي طللا. لو قلت ايه؟ ها؟ إنما العزيمة الحزاء، العزيمة الحزاء هي التي تغير، هي التي تغير وهي التي تحدث التغيير على وجه هذه الأرض. ليس البكاء وليس الشكوى وليس النواح، وإنما العزم القاطع والحزم القاطع والإنجاز القاطع. هذا الدرس أنا بقول في الدرس نتعلم. إحنا تعلمنا الشعر والنحو والزهد بدون الاثنين، بس بقي مثل هذا الكلام، مثل هذا الكلام اللي أنا أقوله لطلابي، اللي أقوله لطلابي. الرجل الذي أنجز إنجازا علميا الأجيال تترادف على قراءته والانتفاع منه، أنجز هذا في زمن يشو وهكذا. ده يساوي تماما كلامنا لفظ مفيد قصته، يعني العلم، العلم وتهيئة النفس للعلم وتكوين الهم والعزم للعلم كل سواء. إنما تحط إيدك في جيوبك وتطلع وتقول كلامنا لفظ مفيد تستقر هو كذا كذا كذا وإن شاء الله يروحوا في 60 داهية، ده مش هيروحوا في 60 داهية يا سيدي، ده أنت أول من تروح في 60 داهية. إن ما كنتش أنت ولادك وأحفادك هيروحوا مع الجماعة في 60 داهية. يا سيدنا أنت ما أنتش متفضل، يا سيدنا أنت بتنقذ أجيال منها أولادك وأحفادك. يلا قول الكلام. فقلب الخلائق المحمودة إلى أضدادها. شوف إزاي حتى المحمودة إلى أضدادها، يعني الإخلاص أصبح الخداع أفضل منه، الصدق أصبح الكذب وهكذا. يلا. ودهر ليس للفضل وأهله لديه إلا الشر صدقا والغلب بحتا. أظن إحنا ما وصلناش لكده. ليس للفضل وأهله إلا يعني يعني إحنا في الطريق إلى نصل إلى هذا وربنا يسلم إن شاء الله وناصر. يلا. إلا ما يدهش عقولهم ويسلبهم معقولهم. حتى صار أعجز الناس رأيا عند الجميع من كان. اسمع يا ولد يا دوي، اضرب اللغة تعليق الشيخ شاكر على هذا على هذه الكتابة. ماذا قال؟ الحقائق المحمودة. لا لا لا لا لا. إذا كان عبد القاهر في زمانه يقول ما يقول في هذه الفطرة، فماذا نقول نحن في زماننا هذا؟ الله أكبر. شوف الزهر. شوف ازاي ها؟ ولك ان تقول اذا ان الله اكرم محمود شاكر ومات قبل أن يرى ما نراه. فلو كان عاش محمود شاكر ورأى ما نراه فماذا كان يقول؟ وهكذا. ونبدأ الدرس القادم من فقرة ثالث. وهكذا وهكذا. يلا بكفي عليها كده خلاص، الحمد لله رب العالمين. هو كان قلت لكم أنا مرة إن كان لنا الشيخ جليل زرعوا في نفوسنا معاني جليلة مش بالكلام ولا بالوعظ، إنما جاءنا وهو مريض. فقلنا له ليه ما افتحتش النهارده يا شيخنا؟ فقال كان سلفنا الصالح يستشفون بدرس العلم. كان ايه؟ فالكلمة دي بقيت في نفسي. أنا النهارده بكح كحة وحشة خالص. وبعدين قلت ما تنام وتستريح، فافتكرت كلمة الشيخ كان ايه؟ فأنت ربنا ينفع بكم وتستشفون يوما ما بدرس العلم إن شاء الله. الله في عمرك يا الله. خلاص. ما تعرفش حد بيسجل من أول محاضرة؟